هذا السائل يطلب شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أورده المحشي في حاشية صفحة 79، ونقله عن كتاب تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله نصه: وذهب كثير من المتكلمين أن ما لم يقم عليه دليل من الأمور الدينية يجب نفيه، لأن التكليف بدون الدليل محال، فعدم دليل ثبوته دليل عدم ثبوته. والذي عليه الفقهاء وعامة المحققين أن الأحكام الشرعية مثل الإيجاب أو التحريم يجب نفيها لانتفاء دليل ثبوتها، لما ذكرناه من طريقتي الاستصحاب وامتناع ثبوت الحكم بدون دليل. وأما الأمور الحقيقية مثل صفات الباري ونحو ذلك، فلا يجوز نفي شيء منها لعدم ما يدل على ثبوته، لجواز أن يكون ثابتا من غير دليل يدلنا على ثبوته، ولا يمتنع ذلك إذا لم نكن مكلفين باعتقاد ثبوته أو نفيه، وليس الأصل عدمه حتى يتمسك فيه بالأصل النافي، إذ ما وجب قدمه امتنع عدمه، ولأن التمسك بالاستصحاب في الاعتقادات ليس بجائز، إلى آخر كلامه. أقول أيها الفاضل، هذا الكلام الأخير من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والذي نقله من وضع الحاشية، ينطبق على الألفاظ المجملة التي تطلق على الله تبارك وتعالى أو تنفى عنه سبحانه وتعالى، ويفعل هذا المتكلمون. فهذه كما يعلم تحتمل حقا وباطلا، فلا تنفى مطلقا ولا تقبل مطلقا، بل يستفصل من قائلها عن مراده من نفيها أو إثباتها. أمثل لك أيها الفاضل بلفظ الجهة ولفظ التحيز، وهما لفظان نفى المبتدعة لأجلهما صفتي العلو والرؤية، وهم من الألفاظ أو هما من الألفاظ المجملة المشتملة على حق وباطل، والتي وقع اللبس بسبب نفيها مطلقا أو إثباتها مطلقا. ولو استفسرت من المبتدعة عن مرادهم بهذه الألفاظ لتبين لك أنهم يريدون ما يدل على مرادهم مما هو باطل من معانيها، وحقيقة قولهم تعطيل الباري جل وعلا عن بعض صفاته أو كلها. وتأمل الآن في عبارة شيخ الإسلام رحمه الله وطبقها على هذه الألفاظ المجملة: فلا يجوز نفي شيء منها مطلقا، محتجين بعدم الدليل على ثبوته، لجواز أن يكون ثابتا من غير دليل يدلنا على ثبوته. فالمقصود أن قول المثبت مطلقا مردود، وكذا قول النافي مطلقا مردود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا قال القائل إن الله في جهة، قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك أن الله في جهة موجودة تحصره وتحيط به، مثل أن يكون في جوف السماء؟ أم تريد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم؟ فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات. فإن أردت بالجهة الوجودية وجعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل، وإن أردت بالجهة العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائنا عنها سبحانه فهذا حق. ولكن ليس في هذا أن شيئا من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه، بل هو العالي عليها والمحيط بها. فطريق الاعتصام أيها الفاضل أن ما أثبتته الرسل لله تبارك وتعالى أثبت له، وما نفته الرسل عن الله تبارك وتعالى نفي عنه. أما الألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات كلفظ الجهة والحيز ونحو ذلك، فلا تطلق نفيا ولا إثباتا إلا بعد بيان المراد، لا تطلق لفظها، وإنما لو كان معناها صحيحا فيبين المعنى الصحيح دون أن يطلق اللفظ في حق الله تبارك وتعالى نفيا أو إثباتا. فمن أراد بما أثبت معنى صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في اللفظ خطأ، ومن أراد بما نفاه معنى صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في لفظه خطأ. أما من أثبت بلفظه حقا وباطلا أو نفى بلفظه حقا وباطلا فهو مصيب في معناه من الحق ومخطئ في معناه من الباطل، قد لبس الحق بالباطل وجمع في كلامه حقا وباطلا. أقول لو تأملت في عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأوردت هذه العبارة على الألفاظ المجملة لتبين لك مراده رحمه الله، والله تعالى أعلم.